شبكة مزامير آل داود تقدم. الله يجعلنا أخوة في الله وصادقة إن شاء الله. اللهم أهم أهم التلاوات لو ما تحصلت على إنسان ويمكن تجيبها معك في الغالب القادمي، ولكن إذا كان بيننا وبينك مواصلات ما كان ما حد يقول لك سلام. لأنه ظروف الواحد ما يبدو إلا حاسس ما أتمكن من إنسان يمكن تجيبها يمكن تسحبها. قال إني جاعلك لله وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمت يرجعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا Oh.

لكن عندي تعب فاختصرت القراءة خلتها من المسافة البسيطة دي، فيعني أرجو أنها يعني يكون تسجل فيها يعني ما والله أنا احتفظ لك بمجموعة نادرة من التسجيلات. ما عليش التسجيلات اللي في الوقت اللي الإذاعة ما عليش أو من الاحتفالات أو من المصحف المرتب المصحف وعندي برضه كذلك، أما تسجيل اليوم ده يعني متعب من أثر كنت مسلجات تقريبا يعني أعمال الحد كما تعلم الإنسان ما فيها يعني الإنسان فيها بيلف نفسه في طاعة الله يعني ما بي يعمل لراحة صوته أو نسأل الله القبول. سهل نلتقيكم في منى أو في عرفات؟ إن شاء الله في منى في السبيل المسلم إن شاء الله. إن شاء الله. هل تحضرون المخيم الملكي ولا؟ نعم نذهب مع سيد السفير لنكون في يوم العيد يعني السلام على جلالة الملك أيضا يعني كبار الشخصيات عندنا في مصر، نذهب مع سيد السفير كل عام السابق حصل كل عام يعني يحصل مثل هذا يعني لا عادة يعني متابعة يعني كل سنة كبار الشخصيات المصرية يتخيرهم السفير ويذهبوا للسلام وللتهنئة بالعيد على ذلك الملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أستاذ نرى بالنسبة للطوانات تسجيلات قليلة في الأسواق. لأن القرآن المرتل عبارة عن على بعضه وهو في الغالب الحكومة تهديه ولا تعمل له دعاية للبيع لأنه يطبعون آلاف مؤلفة وكله للإهداء أكثر من البيع لا يهتمون بالبيع. أما الأسطوانات الأماكن التي تبيع الأسطوانات فهي يعني تزيد من تريد أن تربح كثيرا، والحكومة عندنا هي التي تبيعه بالثمن يعني الأسطوانة بخمسة قرش يعني خمس ريالات. إذا راسل إلى أماكن الأسطوانات بيع الأسطوانات يمكن يبيع من الأسطوانة بخمستاشر ريال بدل خمس ريال، فالحكومة تبيعه على بعضه بسعر التكلفة فقط ولا يمكنون التجار من حتى لا يستغلوه، والتاجر والذي يعمل الدعاية وإلى آخره والحكومة ما بتعمل لأنها يعني موجود يعني بتصرف بس في الجمهورية، لكن اللي يرغب يأخذ. شيخ بالنسبة للأسطوانات التجويد الاعتيادي موجود برضو قراءة مدوثية، أحسن شيء ظهر في هذه في هذا الشهر القرآن الكريم بطريقة التعليم، يعني هذا يعني سجلت الأول القرآن المرتل في رواية حفص على 44 أسطوانة لمدة 30 ساعة، وبعد ذلك سجلت القرآن المرتل برواية ورش إلى أهل المغرب لبلاد المغرب على 68 أسطوانة، وبعدين سجلت أخيرا القرآن الكريم بطريقة التعليم يعني للتعليم فقط لمن يريد أن يتعلم دروس يعني قراءة للتعريب فقط، لا تطريب فيها ولا تغني ولا أي شيء، قرآن كذا كالمعلم حينما يعلم التلميذ. بارك الله فيك. وهذا أحسن شيء فيه أنه يباع مفردات يعني بالأسطوانة الواحدة، يعني كل جزئين في خمس أسطوانات، المجموعة خمس أسطوانات فيها جزئين من القرآن. وهذا هو أفضل شيء عمل في الأيام الماضية، لدى كل واحد يريد بدل أن يشتري المصحف بحاله يعني كله، وهذا شاق عليه في المشال وفي الثمن، فأستطيع أن يأخذ خمس أسطوانات بخمس أسطوانات، وأستطيع أن يذهبوا إليه بالبريد لأنهم خمس أسطوانات خفاف، يعني يرسلوا إليه بالبريد لا يكسر حاجة خفيفة، خمس أسطوانات في ورقة كده، ويرسل زمنهم وهم يرسلوا إليه برضو من مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، على ما يقول مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويبعد حوالي 3 جنيهات يرسل له الخمس أسطوانات إلى أي مكان، وهكذا. والله شيخ الله راح يكتب لك الخلود إن شاء الله مع خلود القرآن. ربنا تفضل، ربنا ينفعنا بالقرآن، إن شاء الله أن يجعلنا من العاملين به، اللهم إن شاء الله أن يجعلنا من أهله ومن العاملين به. شكرا. شيخ محمد أسألك أسئلة إذا كنت صبرا والله. حول أول ما تعلمت القرآن كان عمرك كم؟ أنا تعلمت وأنا صغير، ما حفظت القرآن ولا سنة تقريبا يمكن 9 سنين أو 10 سنين. وما تشتغلت في الإذاعة؟ اشتغلت سنة 50. 50 أعتقد هي السنة اللي جيت فيها لبغداد في يعني لأول مرة. لا أنا جيت سنة 56 أول مرة لبغداد. أول مرة حضرتك من بغداد؟ من موصل. أنا أي مرة من العراق. نحتفظ لك بتسجيلات طيبة يعني. الله يبارك فيك، شرف لنا على كل حال. والله هو شرف القرآن يعني. الله يبارك فيك. احنا نعتبركم يعني أئمة القراءة الآن في العالم الإسلامي. كرمكم الله. الله يحفظك. لا سيما موجود تسجيلات دمشق اللي كانت في الأموي. أنا بالحقيقة سجلت كثير يعني في دمشق وفي العراق برضو، مسجل يعني تسجيلات كثيرة للإذاعة والتلفزيون بالذات. أعتقد التلاوة الأدنى يعني المحبوبة جدا هي سورة الحشر والتصوير. أما على كل حال القرآن كله يعني كله، بس الحقيقة كانت واحد المهم في التدبر والتمعن في آيات الله. نلتقي بكم إن شاء الله في عرفات أو في المنى ولا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. في المخيم المصري. والله مش عارف أكون يعني نبي موجود ولا مش عارف أصل الظروف يعني. شكرا. عفوا.